ليه يا عم؟ والله يقول لك أنا مزنوق وعندي غلة، ها فاديني إيه 2000 جنيه وبجيب لك بدلهم غلة. هنا عشان تديله 2000 جنيه على غلة تقوم تقول له طيب هتديني كم أرداب؟ يقول لك مثلا والله أديك مثلا 4 أراديب بخمس أراديب. تقول له شوية زودتهم شوية يعني تساومه، المهم تتفقوا في الآخر على إيه؟ على ثمن الأرداب، على ثمن الإيه؟ الأرداب. تقوم تقول له طيب هاخد منك الأرداب ب400 جنيه، ب300 جنيه، ب200 جنيه، زي ما أنت عايز. وبعدين يبقى أنت عايز 2000 جنيه على 300 أو على 400، يبقى أنا عايز منك إيه؟ كذا أرداب. طيب أنا عايز الغلة بيضة ولا سمرة، جنسها إيه؟ حسب المزاعمة بيسموا الغلة ها بمسمياتها، وهتسلمها لي في نص شهر 5 أو في آخر شهر 5. يبقى أنت إيه؟ اديت له فلوس على ثمن معلوم وكيل معلوم ووزن إيه؟ معلوم وأجل معلوم. يبقى كده دي رخصة رخص فيها الشارع من أجل مصلحة الإيه؟ من أجل مصلحة الناس. السلف بهذه الصورة الشرعية جائز، لكن اللي بيحصل بقى في الفلاحين دلوقتي ان هو بيديله فلوس بيقولك ايه بسعر يومه، بسعر ايه؟ بسعر يومه. يعني يجي الفلاح في شهر 2 أو 3 وياخد من صاحب المال مبلغ من المال على غلة لا يتفق معه على سعر ولا على وزن ولا على كيل ولا على اجل، ها هذا خطأ، هذا خطأ. لابد ساعة ما تاخد فلوس تكونوا متفقين على الايه؟ على السعر والكيل والوزن والعامة. ووجه الاستحسان برضو، يعني ايه وجه الاستحسان؟ دليل الاستحسان جريان التعامل به بين الناس دون انكار من احد فكان اجماعا. يعني الناس طول عمرها اي واحد عايز صنع قاسم من الاستحسان بالايه؟ بالنص، يعني ما كان مستند الايه؟ النص. يبقى عندنا القاعدة الكل العامة والاصل الكلي مثلا ايه؟ حكم معين، ويجي دليل يستثني جزئية من جزئيات هذا الكل ويدعي حكم ايه؟ حكم اخر. فعندنا الاصل والقاعدة العامة لا تبيع ما ليس ايه؟ ما ليس عندك، او لا تبيع ما لا تملك. وجي الشرع بقى اذن في بيع الايه؟ السلام، اي بيع هات 2000 جنيه وبخد غل، الغل لسه ما انضمتش، بل لسه كمان ما استوتش، مش مشكلة. بل يجوز انك انت تاخد من راجل 2000 جنيه وتبقى تجيب له بوم غلة ها في موسم الغلة او في اي وقت ولو ما كنتش انت زارع. يعني مش شرط ان في السلف انك انت تكون زارع غلة، لا، ده انت ممكن ايه تاخد 2000 جنيه على غلة او على رز بالشروط اللي ذكرناها، سعر معلوم، كيل معلوم، اجل معلوم، ها ايوه، بغض النظر انت مزارع ولا غير مزارع، انت مزارع. بلاش الامثلة بقى بالزراعة، ممكن واحد يقول لك ايه ما تجيب 2000 جنيه، تقول له والله 2000 جنيه يعني هتاخدهم كده هوت وبعدين انا هستفيد ايه؟ اقول لك يا عم خلاص هات 2000 جنيه سلم. اقول لك طب هتديني ايه؟ اقول لك مثلا انا هجيب لك تلاجتين، هجيب لك ايه؟ تلاجتين، التلاجة بباب ولا بابين ونوعها ايه؟ كريازي ولا ايديال ولا ايه؟ يجوز، وانت لا تجئ ادوات منزليه ولا حاجه، ها؟ يبقى يجوز انك انت تاخد الفلوس دهيت على ايه؟ على تلاجتين بمواصفات معينه ويسلمهم لك الراجل ايه؟ في وقت معلوم، في وقت معلوم. يجي الناس يقول لك ما هو المزارع لما يجي ونحدده معاه السعر قبل الموسم بشهرين 3 محيب السعر نازل والسعر بعد كده ايه هيرتفع، يبقى كده صاحب الفلوس خد ايه اكتر، يعني كسب من وراه ايه؟ دع الناس يرزق الله بعضهم من ايه من بعض. ما هو انت كفلاح خدت فلوس انتفعت بيه، مفيش مانع برضو ان ايه صاحب الفلوس ايه ينتفع. وبعدين ان الله هو الايه هو المسعر، انت دايما في ظنك ان السعر هيغلي لكن برضو احتمال انه ايه ان يرخص. يعني حتى لو رخص السعر ليس لصاحب الفلوس عندك الا ايه الا ما اتفقتم عليه. يعني انت خدت 2000 جنيه على 3-4 اراضي بغله ها سواء السعر غلى او نقص انت مالكش ايه مالكش علاقه. طيب يبقى ده الاستحسان بالايه بالنص. الاستحسان بالاجماع، الاستحسان بالاجماع قال كعقد الاستصناع، كعقد الاستصناع بتروح للنجار وبتقول له انا عايز ايه تعمل له اوضه نور، ها هيصنعها لك. طبعا برضه القياس عدم جواز هذا. ليه؟ لانه عقد معدوم، بتشتري منه اوضه نوم وهي مش عنده، ما عندوش اوضه نوم النجار، ده انت تقول له فصل لي اوضه نوم. طب هيقول لك اوضه النوم ديت بخمس ست الاف بعشر الاف، ها وهي لسه مش عنده. يبقى ايه عقد الاستصناع جائز استحسانا، جائز ايه استحسانا، والقياس عدم جوازه لانه عقد على معلوم، وانما جاز استثناء من القاعده العامه. ووجه الاستحسان برضو، يعني ايه وجه الاستحسان؟ دليل الاستحسان جريان التعامل به بين الناس دون انكار من احد فكان اجماعا. يعني الناس طول عمرها اي واحد عايز يصنع حاجه بيتفق مع الصانع عليها على تمنه وهي لسه مش موجود، ما هياخد تصنعها. يبقى عزك الله من اول الجزم، اما تروح للراجل اللي بيفصل جزء، الجزم مش عنده هيفصلها لك، انتهاء بقط النور. وقس على ذلك بقى ايه اي شيء داخل في الايه في الاستصناع. الاصل عدم الجواز. ليه؟ لانه معدوم. والاستحسان الجواز. ليه؟ الدليل الاستحسان ايه؟ الاجماع. ومثله ايضا دخول الحمامات باجر معلوم، دخول الحمامات باجر معلوم. معروف الحمامات الايه العامه، كما نبهنا مرارا بعض المدن الكبيره كان فيها حمامات عامه، محمد بخار عشان الناس يستحموا فيها استشفاء، زي اللي تقول لك العين السخنه ومش عارف ايه في الصحراء وفي سيناء وكده بيروحوا يستحموا فيه. خد بالك الحمامات ده هي انت هتخش تستحمى هتاخد ميه قد ايه في الاستعمال وهتقعد ربع ساعه نص ساعه، ايه دي امور مش ايه مش معروفه مش معروف، ومع ذلك الاجره بتبقى ايه دي معروف. يعني كلنا هنخش الدخول بجنيه، انت هتدفع جنيه وانا هدفع جنيه، انا ممكن اخش ايه وبعدين فين يا خياط بكره بعد الاسبوع الجاي الاسبوع الثاني، وبعدين هجمت عليه قلت له مش ماشي انا عايز الجلابيه ولو مش متفصله، انا عايزها ولو مش متفصله، في الاخر قال لك معلش ده الجلابيه ايه ضاعت القماشه مش جهاله ما يستهلكه الداخل من الماء، انا مش عارف انت هتستخدم كم صفيحه جوه، وجهاله المده التي يمكثها في الحمام. ولكن جاز استثناء من القاعده العامه استحسانا بجريان العرف به دون انكار من احد دفعا للحرج على الناس فكان اجماع. استحسان سنده العرف، استحسان سنده الايه العرف، كجواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب والاواني ونحوها على راي بعض الفقهاء، استثناء من الاصل العام في الوقف وهو ان يكون الوقف مؤبدا، فلا يصح الوقف الا في العقار. العقار عشان يبقى ايه شيء ايه شيء ثابت، ارض بيت او نحو ذلك، دي اسمها ايه وقف. لكن المنقول كالكتب والاواني، يعني واحد عنده مكتبه وبعدين استغنى عنها فعايز ايه يوقفها، واحد شاف مسجد فيه اعتكاف والمطبخ بتاع الاعتكاف عايز حلتين ثلاثه، جاب حلتين ثلاثه قال دول وقف للايه للمعتكف بتاع الجامع. فالكتب والاواني منقوله، الكتب والاواني ايه منقوله، جاز الوقف بها ايه عرفا، جاز الوقف بها ايه للعرف. رابعا استحسان بالضروره، ومثاله العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم امكان التحرز منه. ها يعني انت بتقعد على القعده تتبول فيصيبك بعض الرشاش، الرشاش هذا مش مش مش باين ولا له مكان، يعني تقعد توصل رجليك ما تشوفش حاجه ولا تحس بحاجه، فهذا الرشاش معفو عنه. الغبن اليسير في المعاملات. يعني ايه الغبن؟ يعني ايه؟ انك انت تشتري الحاجة باكثر من سعره، ها؟ لكن في حالة اسمها غبن فاحش، غبن يسير. يعني لما تروح تشتري كتاب ده، وبعدين واحد يجاب لك انت شريه بكام؟ انا شريه بعشر جنيه، يقول لك ده انا جايبه بتسعة. تسعة من عشرة ايه؟ ده حاجة بسيطة، غبن يسير، ده نعفو عنه. لكن الكتاب ده بكام؟ والله اشتريته بخمسين جنيه. خمسين جنيه ده بعشرة في كل حتة، تعالى انا اجيب لك 100 كتاب كنت عايز. يبقى ده غبن ايه؟ فاحش. الغبن الفاحش يجيز للمشتري ان يرجع على ايه؟ على البائع. ومنه ايضا تطهير الابار التي تقع فيها النجاسة بنزح قدر معين من الماء منها استحسانا للضرورة ودفعا للحرج على الناس. بير وقعت فيها نجاسة، يعني انا هحكم على الناس البير، بير كامل علشان شوية نجاسة فيه، اقوم اخذ من الايه؟ انشل من البير سطلين ثلاثة، جردلين ثلاثة، يعتبر ده تطهير للايه؟ للبير. استحسان بالمصلحة، استحسان بالمصلحة. مثاله تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منها. يعني ربنا عافينا وإياك، وديت جلبيتك، جلبية كشمير محترمة غالية، ها، المتر بالشيء فلان، وديتها للخياط عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يخيطها. ايوه، وبعدين فين يا خياط؟ بكره، بعد الاسبوع الجاي، الاسبوع الثاني. وبعدين هجمت عليه قلت له مش ماشي، انا عايز الجلابيه ولو مش متفصله، انا عايزها ولو مش متفصله. في الاخر قال لك معلش ده الجلابيه ايه؟ ضاعت، القماشه مش لاقيه، القماشه مش ايه؟ مش لاقيه. يبقى في الحاله ده هي يضمن الخياط ولا ما يضمنش؟ يضمن. وهذا خلاف الاصل، الاصل عندنا ليس على مؤتمن ايه؟ ضمان، ليس على مؤتمن ايه؟ ضمان. بس احنا ضمناه ليه؟ استحسانا للحفاظ على حقوق الايه؟ الناس. والا كل واحد بقى تعجبه حته قماشه يقوم يقول لي صاحبها ايه؟ ده ضاعت، ها؟ ايوه. لكن عافاك الله، صبح الترزي الصبح لقى باب الدكان مفشوش وكل اللي فيه رايح، يبقى دي حاجة خارج عن ايه؟ عن ارادته، يبقى ايه؟ لا يضمن. مع ان الاصل العام يقتضي بعدم تضمينه الا بالتعدي او بالتقصير، لانه امين، لان الاصل فيه انه امين، فلا، والامين لا يضمن الا بالتقصير او بالتعدي. ولكن افتى كثير من الفقهاء بوجوب الضمان عليه استحسانا رعاية لمصلحة الناس بالمحافظة على أموالهم نظرا لخراب الذمم وشيوع الخيانة وضعف الوازع الديني. سادسا استحسان بالقياس الخفي، وقد مثلنا له بوقف الأرض الزراعية دون النص على حقوقها الارتفاقية. ومثال أيضا الحكم بطهارة سؤر سباع الطير، فالقياس الجلي هو قياس على سؤر سباع البهائم يقتضي بالنجاسة. سؤر سباع البهائم نجس، يبقى نقولوا سؤر سباع الطير ايه؟ نجس. ولكن قالوا بطهارة سؤر سباع الطير بقياسه على سؤر الآدمي، لأنها أي سباع الطير تشرب بمناقيرها ومناقيرها عظام، والعظم ايه؟ طاهر، فهذا قياس خفي، فكان الحكم باستحسان. بهذا معنى الاستحسان وأنواعه، أنواعه من حيث ما عدل عنه وما عدل إيه؟ إليه، وأنواعه من حيث الإيه؟ الدليل. هل الاستحسان حجة؟ وهل هو مصدر مصادر التشريع؟ قال أخذ كثير من العلماء بالاستحسان واعتبروه دليلا من أدلة الأحكام، وأنكره بعض بعضهم كالشافعية، حتى نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وقال الاستحسان تلذذ وقول بالهوى. والقول الآخر هو مشهور، من استحسن فقيه فقد شرع، هذا القول يعني صار في الأمصار، يعني طارت به الأمثلة والألسنة، من استحسن فقيه فقد شرع. قال المؤلف والظاهر أن إطلاق لفظ الاستحسان

وأن تكون مصلحة عامة إيه؟ لا خاص، يعني أنا ما افتيش فتوى عشان أحقق مصلحة لإيه؟ لشخص، بل يجب أن تكون إيه؟ مصلحة العامة. ثم ذكر غفر الله لنا له بعض الاجتهادات في المذاهب الإسلامية التي أفتى بها العلماء على أساس المصلحة، اقرؤوها إن شاء الله تعالى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: القوانين الوضعية من المصالح المرسلة قد تكون ظاهرها ظلم للعبد أو بخس لحقه، فهل إذا خالفها يعتبر خارج عن طاعة ولاة الأمر؟ كل ما سنه ولاة الأمر من القوانين من باب المصالح المرسلة، إنما زي ما اتفقنا إنها مصالح عامة، مصالح إيه؟ عامة، مش مصالح شخصية. فإذا أنت لم ترى، إذا أنت لم ترى مصلحتك في هذه في هذا القانون، لا يجوز لك الإيه؟ الخروج عليه، لأن التزام القانون في مصلحة للإيه؟ للعامة، فيجب عليك أن تلتزمه ولو رأيت فيه خلاف مصلحتك.